أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أولما تولي كلاني بيان حكمة الهزيمة في الأحد بيان حكمة الهزيمة في الأحد فأحد كي شكست شدد حكمة بيان حكمة الهزيمة في الأحد أولما هر وقت أصابتكم چه أرسد تأسطا مصيبتنا مصيبتا أو هر وقت چه أرسد تأسطا مصيبتنا مصيبتا تأسطا أرسد مصيبتا اتنا دوري كي قتلا منهم في الأحد سبعون قتلا منهم في الأحد سبعون فأحد كي أو يا كسان شهيدا شو وفي بئر معونة سبعون وفي بئر معونة سبعون أو في بئر معونة أو يا ويوم اليمامة سبعون بخاري شريف بسر بيوري ويوم اليمامة سبعون نودل تک مصیبت کم رسے درو او یا صحابی کرام احد کے چیسے در شو نو کل چی یا ہر وقت اصابت کم چی ارسے دتا ستا مصیبت نو مصیبت اغا مصیبت داری چی قتل منهم فی الاحد سبعونا قدر کلیشی و ددوینا فا احد کی او یا کسان مخفقی گے خدا اصبتم مثلیہا فتحقیق سراتا سمرسی دل کلی دی فدو چند دے دہا غیبان دی تا سمتا مشرکان درسی دل کلی فدو چند دے دہا غیبان دی فدو چند دی سنگا قد اصبتم تلہ دل کی جملہ معترضہ للتسلی جملہ معترضہ للتسلي ده جملة معترضة ده فرد تسلي صحابات تسلي ملوش لكن يو كسر شغو جي بلانيس مو لكس وشتر فتا خير ده كان تاسو تدوانا دي وشتر تاسو تدوانا دي وشتر جملة معترضة للتسلي وده دو چند دي سنگارا قد اصبتم مثليها فتحقيق سراتا سرسي دلكلي حقويتا فدو شنديد حقوي باندي حيث قتلتم سبعين حيث قتلتم سبعين حيث قتلتم سبعين نو احد کسو شیدان شو ستر دیو ستر داغینا قطر کلی دی و اثرتم منهم سبعین فی البدر و اثرتم او تاسو قیدیان کلو منهم داغینا سبعین فی البدر دا منهم بیا دوار زیونی کی بس مراد دی حيث قتلتم منهم سبعين وأسرتم منهم سبعين في البدر نحن ستر دي خطر وستر دي خطر وستر دي خطر قد أصبتم مثليها. نبيا دي هو شتاسك جل قلتم أن هذا داركم زين ديدا تكم زين ديدا قلتم أويتاسو أن هذا تكم زين ديدا لك يوكا داسكي يرى شتاس داس وجرى شتاس نو يا قدرشو استيقو سرداسكي داس وجرى شتاس نو يا قدرشو جواب تمروشو قلتم وتأوى إيه محمد رسول الله هو من عند أنفسكم دا دستاسو دا وجنا استاسو دا نفسونو دا وجنا دستاسو دا نفسونو دا وجنا دستاسو دا نفسونو دا وجنا ولي لان تريكي تركتم المركز تاسو فريخو دا مركز قلتم تاسو اوي انا هذا دكم زند دا قلت وتقوى محمد رسول الله ومن عند أنفسكم دا دواجه استعصوا دا نفسنا لا تتركي تركتم المركز يا خدار شتا سفري خود مركز و دير مفري خود لا او بلا دا وتنازعتم في أمر الرسول وتنازعتم في أمر الرسول تاسد رسول فكار كي جنگكم إن الله بشك الله فاكو على كل شيء خدير بشك الله فاكو بحر سبان قادر دي وما أصابكم أو آشر سدر تاسطا يوم التقى الجمعان فكم ورسف التقى مخامخ في الجمعان ودني ندا تاسو دا جسر سیدنی دی فبإذن اللہ دا پا حکم دا اللہ سرو اللہ فاقو ولی دلتا مسلمانان دا شکست ورکولو وليعلم المؤمنین دا پارد دی جخکارک مؤمنان لرام وليعلم الذین نافقو او دفارد دي شخكاركي الذين هاكسان نافخو شي منافقة تكرني يربوخ فجر يربوخ كربولي او چاويلي شي سمسارا خبل دا كربولي طبي دا دا كي تبسولي كي يو سولي دي طرف تكرني پکو خکاری را شده طرف اینسی آل تکی بل طرف تم خلیستی دا آغا دوکور کی خکاری لان دا سلو خلیو طرف تر آکلی دی مرغو کی او قسم دی دا برا جاری دا آغا کی چا تا وڑی سرانگی پرد ولند کلی نو آغی چی نو یو خلی لان دی جوڑا کلی او بل خلی بری نو چکل دا را دا آغا درو دی دا آغا سلو نا دا آغا خلیو زیگی دا بل خلی دا دا خب کلیو کی چرا بار نسشی را چی مار یا بار نسشی چی دی بچو پس ورکو دی کم نوچ آغا دا تا او گوری لاندی خالی اولی اگا بچی دی اگا بابل خانه کدا کنی نس قلب نشتی چی میں اترا کنی نو منافق ام نسی دو رنگی چوڑ دو یک رنگ ہو جا نس سزگتی منافق ستے ہوئی دا شیر ورطا وائی دو رنگی چوڑ دو یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا دفار در جخکارا کی آنکسان نافقو چه حقوی منافقت کرو وقیل لهم او اویل شدویتا نجیدہ بینا کون کی سوکو دا محمد رسول اللہ وصلى الله عليه وسلم اوير شدويتا تعالوا نو وينكسوكو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وينيشا تقول منافقان وقيل او اوير شولهم ودويتا دي منافقان تعالوا راضي قاتلوا جنگو کئی قتالو کئی جہادو کئی فی سبیل اللہ فلا رد اللہ کی یا خود اللہ نفار جنگو کئی او خود اللہ نفار جنگ نکوئی او دفعو يا دفك دشمن درد زانا يا عن اهليكم يا دخل الاهل نخدا دشمن دفك كنا ديتا دفاعي يا اخوي دي منافقان تك منافقان ذكر دي تيرو ذكر نو يا خد خد له فرج ابو في خد له فرنا كي انا كم بس كم خپل بشي خزي اكورنا دا خو بش كي كنا دي پي جنگ پي جنه كنا يو اغه چت کافر پس دي برستا کافر ستا فقور نه وني نو بیا وس کي اوي دفعو يا دفقاي دشمن دزانا تاسو مدري وني پي يا دفق دشمن دزان دفاع جنگو کئی يا دفق دشمن نخفل احنا يا دفق دشمن نخفل کورنا دا حرم چه دی حرم دا سمیر شیر يا دفق دا دشمن نخفل حرم نام دا مکی خفل حرم دی دا مدینی خفل حرم دی او دا هر یو کور خفل حرم دی گیٹا پورشی دا حرم دی وسی اوکس دی او نہ اینچن اور نہ پرمینچن اور ڈاری کے سر درد نہ بس کوٹ درد نہ ہوتا نہ بیاو نہیں جاتا تے سے دی نسلے شی والی شی استا حرم تے درد نہ ہوتا اوی دفع یہ دفع کے دشمن دزانا یا دفع الاہلنا یا دفع الحرمنا قالو اوی دے منافقانو لو نعلم كشر تمغ في جندل قتالنا جنگ كم تاويل في مو في جندل جنگ دلت تبعنا كم بیا مو تا بدري کلو استاسو اسان بنا نما چل نہ رسی لو نعلم قتال الا نعلم السلاح وتعليمه لا نعلم السلاح وتعليمه لا نعلم السلاح وتعليمه خود رس ترجمه سرجي دا مانا دیر خون نکی کی دیشی جدا مطلبی من خود دا بل مطلبی لکی لو نعلم قتال یا دا جنگ منگ حق کو چرتمو تبتوی او منگ دا جنگ حق گنلی کو چرتمو تبتوی لو تنگلی کرنا لو نعلم کو چرتمو تبتوی قتالنا د دې جنگ چې دا حق دی حقن بر خو حق دی نه بلکې دا ظلم ورته ښکاري دا څوک دی ګل دا بله معنا چې ما وکړه خو موږ ته پته وي چې دا حق دی خو موږ ته پته چې حق نه دی اسے ظلم دے نو دا خبر ہے خطرناک ہے نو ددی دے وجہ بکریو پر بنا ہما دوی چھ دے لیل کفر کفر تا یوم اذنا پتہ وقت کی یوم اذن توری کی بے ہاد الوقت دوی کفر تا پتہ وقت کی اقربو دیر نزدیو منہما من قربت من قربهم الى الايمان منهم لم تشرك من قربهم ودن ذكر تدوينا الى الايمان ايمان تا دا ايمان نزيد كفر تنزيد في ذاك الوقت زكا شدا جنگ دي جائز نہ گنو بدا ظلم ادرت تو استمانو لگاوا